إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يا الله، ما أعظمه من صنف! أهل القرآن، أهل الله وخاصته. قال عمرو بن العاص كما ذكر الحاكم: من جمع القرآن، أي من حفظ القرآن، لقد أدرجت النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. لماذا هذا الفضل؟ لأن القرآن كلام الله، أسمعه الله لجبريل، وأسمعه جبريل للنبي صلى عليه الله، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وأسمعه الصحابة للتابعين، فهو محفوظ إلى قيام الساعة، لأن الذي تكفل بحفظه ليست المؤسسات ولا الحكومات، وليس البشر وليس الإنس ولا الجن، إن الذي تكفل بحفظ القرآن من؟ إنه الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا أردت السعادة فعليك بالقرآن، وإذا أردت النجاة فعليك بالقرآن، وإذا أردت الكرامة فعليك بالقرآن، وإذا أردت العزة فعليك بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن الذي خضعت له البشرية، خضع له الإنس والجن والحجر والشجر والدواب، خضعت له رؤوس الكفر. والله من على منبر رسول الله ما قرئ القرآن في هم إلا فرجه، ولا قرئ القرآن في ضيق إلا يسره، وما قرئ القرآن في عسر إلا يسره، وما قرئ القرآن في قليل إلا كثره، وما قرئ القرآن في صغير إلا كبره. لماذا؟ لأنه كلام الله. القائل في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، لا شك فيه، لا نقص فيه، لا زيادة فيه. والله منزلتك في الدنيا على قدرك مع القرآن، ومنزلتك في الآخرة على قدرك مع القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا الله، ما أعظمها من مرتبة! عند أحمد من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد. قال النبي: فيقرأ ويصعد بكل آية، بكل آية درجة. منزلتك في الجنة على قدر حفظك للقرآن، ليس بعشيرتك ولا بمنصبك ولا بمالك ولا بزوجتك ولا بأولادك ولا بنسبك ولا بسيارتك ولا بمسماك، إنما منزلتك عند الله على قدر حفظك للقرآن. قال: فيقال له اقرأ، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة في الجنة. أين نحن من هذا الفضل؟ أين نحن من هذه الفضيلة؟ القرآن الذي لا يفتح إلا في رمضان، القرآن الذي لا يفتح إلا في يوم الجمعة، القرآن الذي لا يفتح إلا في بيوت العزاء. والله إن قراءة القرآن في بيوت العزاء بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ملأ الغبار مصاحفنا. يا أهل القرآن، أنتم أهل الكرم والجود والعزة والكرامة والرفعة في الدنيا والآخرة. لما نزلت سورة البينة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي، كما في الصحيحين، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. اسمع إلى كرامة أهل القرآن. في رواية عند أحمد والدارمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وقال لي: إن الله يأمرك أن تقرئها أبيا. قال أبي: أسماني ربي؟ أسماني ربي؟ أذكرت في الملأ؟ قال النبي: يا أبي، سماك الله وذكرت في الملأ الأعلى يا أبي. فسقط على الأرض ومرغ رأسه بالتراب ويبكي ويقول: سماني ربي، سماني ربي، سماني ربي. أي منزلة أعظم من ذلك؟ اسمع إلى كرامة أهل القرآن. روى ابن الجوزي في التبصرة وفي بحر الدموع، جاء في ترجمة بشر رحمه الله تعالى وبشر من العباد، بشر بن الحارث: إذا ذكر الزهد ذكر بشر، وإذا ذكر الورع ذكر بشر، وإذا ذكر القيام ذكر بشر، وإذا ذكر الصيام ذكر بشر. لماذا؟ لأنه تربى في مدرسة الكتاب والسنة، لأنه تربى في مدرسة الكتاب والسنة، في مدرسة السلف، فلم يتربى لا في مدارس الغرب ولا في مدارس الراهبات ولا في مدارس علم الكلام ولا في مدارس الفلسفة، إنما تربى في مدرسة قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. جاء في سبب توبته، اسمع إلى كرامة أهل القرآن، أنه كان في سفر وكان معه درهمان، كان في سفر ومعه درهمان، فوجد على الأرض قرطاس، وجد على الأرض قرطاسا عليه اسم الله يطأه الناس بأقدامهم، آية من القرآن، فأخذها رحمه الله تعالى، وكان معه درهمان، فاشترى بدرهم ماء ورد وبالدرهم الآخر مسكة، فغسلها وطيبها ثم دفنها، ونام في تلك الليلة، فسمع مناديا ينادي من السماء: يا بشر يا بشر طيبت اسمنا في الدنيا لنطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. هكذا يفعل بمن يكرم القرآن، فشتان بينه وبين من يطعن بالقرآن ومن يعادي القرآن وأهل القرآن ويدعو إلى عدم التحاكم إلى القرآن، فشتان بينهما بين من يدعو إلى تأويل وتحريف النصوص، يجلس بالساعات على القنوات ويرد الآيات فينكر عذاب القبر وينكر نعيم القبر وينكر الحجاب وينكر تقاسيم الميراث وينكر تقاسيم الميراث. فأذن بحرب من الله تحرف آيات نزلت على رسول الله من رب الأرض والسماوات، يبدل القانون وتبدل تقاسيم الميراث ولله الشكوى. فشتان بينهما قال يا بشر لنطيبن اسمك في الدنيا والآخرة. اسمع إلى كرامة أهل القرآن. روى الإمام أحمد من حديث عامر بن الحصيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر فيقول أتعرفني، فيقول لصاحبه أتعرفني، فيقول لا، فيقول له أنا القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. ثم يقول القرآن إن كل تاجر مع تجارته اليوم، وأنا اليوم لك، وأنا اليوم لك. قال النبي فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار. اسمعوا أيها الآباء، أيتها الأمهات، حثوا أبناءكم على حفظ القرآن. قال النبي ويوضع على رأسه تاج الوقار، قال ثم يكسى والداه حلتين من الجنة فيقولان بما كسينا هذا، بما كسينا هذا؟ قال بأخذ ولدكما القرآن. أبناؤكم الذين تذهبون بهم إلى مراكز القرآن وإلى دور القرآن، هذا سوف تجده عند ربنا جل في علاه. أهل القرآن لهم كرامة. صاحب القرآن يسود الناس، صاحب القرآن يسود الناس. ذكر الخطيب البغدادي وتكلم في سندها الإمام الذهبي أن الإمام الحافظ ابن شهاب الزهري من علماء الحديث ذهب إلى عبد الملك بن مروان. القرآن يسود الناس، صاحب القرآن يسود الناس، عزك بالقرآن. ذهب إلى عبد الملك وكان أميرا للمؤمنين، قال له من تركت على مكة؟ قال تركت عطاء، قال تركت عطاء من الحفاظ. قال أمن العرب أم من العجم؟ من الموالي أم من العرب؟ قلت من الموالي. قال سبحان الله، يسود العرب رجل من الموالي؟ قال يا أمير المؤمنين سادهم بالحفظ وبالرواية. قال له في ذلك الحق. قال من تركت على أهل اليمن؟ قال طاووس. قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من العرب. قال سبحان الله. قلت من العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قلت سبحان الله، من الموالي؟ قال من تركت على أهل الشام؟ قلت مكحول. قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال سبحان الله. قال من تركت على أهل الجزيرة؟ قلت ميمون. قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال سبحان الله. قال من تركت على أهل خراسان؟ قلت الضحاك من الحفاظ. قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي. قال سبحان الله. قال من تركت على البصرة؟ قال الحسن البصري من الموالي. قال من تركت على الكوفة؟ قال إبراهيم النخعي من العرب. قال ويحك يا زهري، كاد الموالي أن يغلب العرب. فقال الزهري يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم دين، من حفظه ساده، من حفظه ساده، ومن تركه فقد سقط. هكذا القرآن يرفع أهله. حثوا أبناءكم على تلاوة القرآن وعلى حفظ القرآن. أيها الناس، هذا القرآن الذي بين أيدينا سوف يرفع من الأرض ومن صدور الرجال في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم من حديث حذيفة، وقال الحافظ ابن حجر سنده قوي، قال وليسرى على كتاب الله في الأرض في ليلة لا يبقى منه آية. يرفع. قال فيقول الرجل الكبير، أو فيقول الشيخ الكبير والعجوز، إنا أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. يرفع القرآن. حثوا أبناءكم على القرآن قبل أن يرفع القرآن، قبل أن يرفع القرآن. لا بد أن يكرم أهل القرآن، لا بد أن تكثف الدورات، لا بد أن تكثف الدروس والمراكز والمؤسسات والمسابقات. فشتان بين مسابقة لحفظ القرآن وبين مسابقة لامرأة عارية تصعد على منصة ويقاس ثدييها ورجليها ويديها وطولها وعرضها، ويقال مسابقة ماذا؟ مسابقة ماذا؟ مسابقة لملكة جمال العالم في بلاد المسلمين، ولله الشكوى. لا بد من تكثيف دروس القرآن. وهؤلاء الذين يدعون إلى إغلاق دور القرآن، الواجب على الجهات الرسمية أن تضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء. لا عزة ولا فخر ولا كرامة لنا إلا بالقرآن، شاء من شاء وأبى من أبى. ذكر بعض الدعاة، اسمع إلى كرامة أهل القرآن. إخواني تقدموا، إخوانكم في الخارج، يقول أحد الدعاة: كنت في بلاد البوسنة، وكان في ذلك الزمان يوجد فقر، فالمصاحف لم تتوفر في زمان كزماننا هذا. قال مات رجل في القرية، ودفن هذا الرجل. قال والله عند قبره رائحة المسك تخرج من القبر، رائحة المسك تخرج من القبر. قلت له قصة، فسألت عن أهل بيته فدلوني على امرأة في زاوية القرية، فذهبنا إليها فقلت لها ما قصة هذا الرجل؟ قالت ليس له زيادة في العمل إلا أنه كان يقوم الليل ويصوم النهار. قال بل قولي لي. فقالت عندنا في القرية مصحف واحد، مصحف واحد، وكان هذا المصحف يوزع على البيوت بالقرعة، وفي كل ليلة يكون في بيت. تقول: في الليلة الذي يكون عندنا هذا المصحف كان يجلس زوجي على المصحف، إذا جاء ثلث الليل الآخر يجلس على المصحف، وكان لا يقرأ، كان لا يقرأ ويقول بأصبعه هكذا، بأصبعه هكذا على المصحف بلغته، وهو لا يعرف أن يقرأ، يقول: كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، كلام ربي، حتى جاءه ملك الموت فقبض روحه على هذه الحالة. هكذا كرامة أهل القرآن. أسأل الله أن نكون من أهل القرآن. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولهم من الكرامات، ولولا ضيق الوقت لجئتكم بالعجب، وأرى عقارب الساعة تمضي. جاء في ترجمة المقرئ حمزة الزيات، وهو من القراء العشر، ذكر عنه الإمام المزي في كتابه تهذيب الكمال، قال: دخل عليه سليم وهو أحد طلابه، فوجده يمرغ خديه بالتراب. قال سليم: أعيذك بالله، أعيذك بالله. فقال حمزة: على ماذا تعيذني؟ اسمع، يريد أن يسمعه. قال: رأيت امبارح في المنام كأن القيامة قد قامت، ورؤيا الصالحين يستأنس بها ولا يؤخذ منها الأحكام الشرعية، فهي من باب البشرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رأيت امبارح في المنام كأن القيامة قد قامت، وسمعت قائلا ينادي على أهل القرآن. قال: فسمعت من يقول: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. قال حمزة: فرجعت إلى الخلف. اسمع بالله عليك. قال: فرجعت وإذ بمناد ينادي: يا حمزة، حمزة الزيات أقبل، حمزة الزيات أقبل. قال: فأدخلني إلى دار فيها ضجيج القراء. قال: فأصابتني رعدة، فقال لي: لا تقلق، لا تقلق. قال: وإذ بمنبر من در أبيض وحافتاه من ياقوت، قال لي: اقرأ ورقة. قال لي: اقرأ سورة الأنعام. قال: حتى بلغت عند قوله: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. فقال لي: يا حمزة، ألست القاهر فوق عبادي؟ قلت: بلى، علم. قال حمزة: فعلمت أن الذي يخاطبني هو الله. قال: اقرأ. قال: فأنهيتها، ثم قال لي: اقرأ الأعراف. قال: فقرأت الأعراف حتى ختمتها. قال: وأردت أن أسجد لأنها تختم بآية سجدة، فقال لي لا تسجد. قال من أقرأك هذه القراءة يا حمزة؟ قلت سليمان الأعمش. قال ومن أقرأها سليمان؟ قلت يحيى. قال ومن أقرأها يحيى؟ قلت أبو عبد الرحمن السلمي. قال ومن أقرأها أبو عبد الرحمن السلمي؟ قلت علي رضي الله عنه. قلت ومن أقرأها علي؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن أقرأها النبي؟ قلت جبريل. قال ومن أقرأها لجبريل؟ قال فسكت. فقال لي قل أنت. فسكت. قال قل أنت. فقلت أنت. فقال يا حمزة يا حمزة وحق القرآن وحق القرآن يا حمزة وحق القرآن القرآن كلامي القرآن كلامي والله ما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن يا حمزة يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن يا حمزة يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن أو قلبا وعى القرآن أو أذنا سمعت القرآن أو لسانا تلا القرآن أو عينا نظرت في القرآن يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لسانا تلا القرآن بالنار. ثم التفت حمزة إلى سليم قال أتلومني أن أبكي وأن أمرغ خدي بالتراب؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا يا رب العالمين. اللهم أن استودعناك إخواننا في كل مكان، في غزة وفي الشام وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلاد. ملك البلاد عبد الله بن الحسين وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى.